السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، مرحبا بكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر دين وأخلاق على أثير راديو بلس. ما هي الحالات التي يحرم فيها الطلاق؟ ما هو حكم الطلاق عند الغضب؟ وما السبيل إلى تفادي الطلاق؟ مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة نستكمل الحديث عن الطلاق رفقة الواعظ هشام برحيم، وأنتم مستمعينا بإمكانكم المشاركة من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية وهي 05-22-29-66 أو 05-22-29-67. فضيلة الشيخ هشام برحيم، أجدد التحية والترحاب بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسوى الأول، نستهل به النقاش في هذا العدد المباشر من برنامج دين وأخلاق. فضيلة الشيخ، ما هي أركان الطلاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، الطلاق كما أسلفت لك في الحصة الماضية على أنه شرع من عند الله عز وجل، يباح في حالات ويكره في أخرى، ولربما وجب في بعض الأحيان ويحرم في أخرى. وهذا الطلاق لابد فيه من أركان هي السابقة في النكاح، وهي صيغة الطلاق. لابد أن تكون الصيغة صادرة من مطلق، واقعة على مطلقة حال كونه موصوفا، أقصد المطلق موصوفا بصفات الأهلية للطلاق. ثم هذا الطلاق يوصف من حيث وقوعه بأوصاف السنة والبدعة، بأنه يكون طلاقا سنيا مشروعا مأذونا فيه، ويقع بدعيا منهيا عنه. نعم، أحسنت فضيلة الشيخ. أركان الطلاق هي أربعة، هناك المطلق والمطلقة والصيغة والقصد كما تفضلتم. والمطلق يقدر يكون الزوج أو نائبه على أي عند التوكيل، وهذه مسألة تفصيلها عند العلماء خاص. يجوز للرجل أن يوكل غيره في الطلاق، وهذا مقرون بصدور الطلاق باللفظ أو مقرون بما كان من خط أو نحوها. أحسنت، والمطلقة هي الزوجة، والصيغة هي لفظ الطلاق، والقصد المقصود به نية الطلاق. نية الطلاق عند الكناية الخفية، وإلا لو كان اللفظ صريحا وقع الطلاق. بارك الله فيك. اتصال هاتفي من مدينة تيزنيت، معنا الأخ عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ لاباس؟ الحمد لله، كل شيء بخير. بارك الله فيك. بغيت نسول الشيخ. تفضل. مرحبا. إقامة ديال الصلاة إلى انتهى الإنسان، مفهوم السؤال ياك؟ واضح. والسؤال الآخر، محمد الجان بغيت نصلي لقيتهم صلاو المغرب، واللي دخلت لقيتهم كيصليو العشاء، واش نصلي المغرب هو الأول ولا نصلي معاهم العشاء؟ يعني فاتتك صلاة المغرب ولقيتهم كيصليو العشاء، وانت ما عرفتيش واش تصلي المغرب عاد العشاء ولا تصلي مع الجماعة العشاء. كيفاش؟ يعني انت دخلتي للجماعة وانت باقي ما صليتيش صلاة المغرب، ولقيتهم كيصليو العشاء وما عرفتيش واش تلتحق بالجماعة ولا انك تصلي صلاة المغرب. خليك معنا في الاستماع الأخ عمر من مدينة تيزنيت. اتصال هاتفي آخر من أولوز، معنا الأخت خديجة. ألو، السلام عليكم. عندي السؤال. مرحبا. عندي السؤال على واحد سميتو، كلش كان بغي واحد الراجل، المهم كان بغي وكان بغي، ولكن من بعد شي شهرين هذي يعني ما عرفش، المهم ما عرفت مالو، بقيت كنتصل بيه ما كيجاوبنيش، كنشيط ليه ميساج ما كيجاوبني، المهم بغيت نعرف معنى هاد الشيء. واش هاد السيد سبق لي انه تقدم الخطبه نتاعك ولا لا؟ نعم. وسبق لي جا طلب لي ديرك من ولي الامر؟ لا، احنا غير مع بيناتنا، لا ما عمرو جا عندنا. خليك معنا الأخت خديجة في الاستماع. فضيلة الشيخ، نجيب على جوج الأسئلة اللي طرحهم الأخ عمر من مدينة تيزنيت. السؤال الأول يتعلق بحكم نسيان إقامة الصلاة. الحمد لله رب العالمين، إقامة الصلاة واجبة عند طائفة من العلماء ومنهم الحنابلة، وهي سنة عند فقهاء المالكية، وعليه فالذين قالوا بوجوبها قالوا هي واجبة خارج الصلاة، أي هي واجبة للصلاة. والمالكي على القول بسنيتها اتفق الفقهاء على أن تاركها لا تبطل صلاته، صلاته تقع صحيحة، لأن الذين أوجبوها أوجبوها للصلاة وليست واجبة في الصلاة، وعليه يفرق العلماء بين الواجب في الصلاة والواجب للصلاة. فطائفة من العلماء يرون الأذان والإقامة واجبات للصلاة، والرأي الراجح إن شاء الله تعالى أنها ولو اعتبرناها واجبة أو اعتبرناها سنة، ثمرة الخلاف واضحة أن الصلاة صحيحة من غير إقامة الصلاة، وأرجو أن لا يكون قصيدا للترك. إذن هي صلاة صحيحة، صلاة ولكن صحيحة. حب ذلك الإنسان أنه لا هي هو يعني يندب له أن يأتي بالإقامة. نعم، تقيم المرأة لنفسها ويقيم الرجل لنفسه ويقيم الرجل لغيره. نعم. طيب، السؤال الثاني متعلق ب يعني الدخول في الصلاة، مع العلم أن الإنسان لم يؤدي الصلاة التي قبلها. ننظر هذه الحالة التي ذكر الأخ عمر، ذكرها حال كونه قد فاته صلاة المغرب أو فاتته صلاة المغرب. فوات صلاة الفريضة ينظر في السبب، فإن كان السبب شرعيا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فاتته صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فالنسيان من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا لفظ الحديث، فالنائم والناسي هو المعذور في ترك الصلاة مع الجماعة. وحينئذ فهذا الرجل لو فاته بهذا العذر وأقبل على المسجد فإذا بالناس يصلون العشاء، وهذا الطرح نوعا ما صعب، لأن وقت العشاء معروف من وقت المغرب، فلو وقع ونزل وكان مسافرا مثلا أو كان لعذر قاهر شرعي كما أسلفت لك من نوم أو نسيان وأقبل على المسجد فإذا بالناس يصلون العشاء، صلى لوحده المغرب وأدرك ركعة مع الإمام وحصلت له من أجر الجماعة، وقيل يصلي العشاء نافلة ويأتي بالمغرب والعشاء، لأنه في حقه وجب الترتيب لأن له ساعة. بارك الله فيك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أن صلى الصلاة منكسة، فالواجب إذن اتباعه صلى الله عليه وسلم، والقول فيه فيما خرجه البخاري ومسلم صلوا كما رأيتم من يصلي. إذن الواجب هو الترتيب. نعم، الواجب الترتيب، وهذا قول المالكية والحنابلة. نعم. فضيلة الشيخ، نجاوب على السؤال اللي طرحته الأخت خديجة من منطقة أولوز، كتقول بأنها كانت على اتصال مع أحد الأشخاص، هي على علاقة غير شرعية في الغالب، لمدة شهرين وانقطع الاتصال فيه. هذا العمل محرم، الواجب على المرأة أن تعف نفسها عن مثل هذه العلاقات غير الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى نكاح المتدينة العفيفة، فاظفر بذات الدين تربت يدك. العلاقات الغير الشرعية سواء كانت بالهاتف أو كانت بالرسائل أو عبر الانترنت فهي محرمة. لا أقول لك الخلوة محرمة، لا أقول، بل أقول الاتصال على الأجنبية لغير حاجة شرعية يعد حراما. لا بأس أن تتصل المرأة على سائل، على مسؤول من العلماء لتسأله عن مسألة شرعية أو لتسأل عن حاجة شرعية أو لخوف فوات مصلحة دنيوية، والحال أنه لا يقوم بمقامها غيرها، فلا بأس حينئذ أن تتصل على الرجل الأجنبي حال كونها تعلم كيفية خطاب الرجل الأجنبي، وهذا مهم جدا. لا تتكلم المرأة مع الرجل الأجنبي كتكلمها مع زوجها أو مع أخيها وأبيها وأمها، لا، الرجل الأجنبي لابد أن يسمع صوت المرأة بقوة حتى لا يخدع قلبه، ولا يخفاك أن مرض القلوب ابتلينا به، نسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعا يا رب. فعلى أي هذه المرأة لما أصابت هذا الذنب واجب عليها التوبة، وقد عاقبها الرب جل وعلا بعاجل صنيعها فمنعها من هذا الرجل وإن تعلقت به. صحيح أن الرجل لو قذف في قلبه حب امرأة فليخطبها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قذف الله حب امرأة في قلبك فتزوجها، رويته بالمعنى. وفضيلة الشيخ، من بين النتائج السلبية للعلاقات غير الشرعية ما بين الرجال والنساء تعلق المرأة بقلب الرجل أكثر من تعلق الرجل بالمرأة، هذا فيما يبدو لكم بارك الله فيك، وإلا فالتعلق هذا شأنه أن يكون الإنسان فارغا من التعلق بالمولى جل وعلا، لأنه إذا تعلق المرء بالله عز وجل سهل عليه أن يتعلق بالمشروع، وعسر عليه أن يتعلق بغير المأذون فيه. فمما أذن الشارع الحكيم في التعلق به الوالدان، أذن الشارع الحكيم أن يتعلق به الإنسان الوالدين، أذن الشارع الحكيم بها، وأذن بالتعلق بالزوجة الشرعية وبالأبناء وبالإخوان والعشيرة. أذن للإنسان وجوبا أن يتعلق بالأنبياء والمرسلين، وأن يتعلق بأطهرهم وأزكاهم وأتقاهم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الواجب على الإنسان أن لا يتعلق بآدمي إلا من حيث الشرع. لكن فضيلة الشيخ، للأسف هذا ما نسمع عنه هو ما نراه في المجتمع. السبب في ذلك هو عدم إصابة الأسباب الشرعية. الناس نكلوا عن الأنكحة ونكلوا عن العلاقات الشرعية، فلا يجدون بدا إلا بربط العلاقات الغير الشرعية على الوسائل المتاحة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ هشام بورحيم. بالعودة للموضوع المطروح للنقاش، الطلاق في الإسلام، تتعدد صيغ الطلاق، لكن هذه الصيغ تنقسم إلى قسمين، هناك الطلاق الصريح وهناك الطلاق بالكناية كما سبقت الإشارة في الحلقة السابقة. حفظكم الله. نعم، الطلاق هناك طلاق صريح، قد سبق أن ذكرت لك أنه يطلق بلفظ الطلاق، فمصدر الطلاق وفعل طلقة، طلقتك، مطلقة، كذا في اسم المفعول. فالاشتقاقات من طلاق هذا كله يقع قصد أو لم يقصد، سواء كان مازحا أو كان جادا كما أسلفت لك في رواية الحاكم وغيره. فالإنسان إذا تلفظ بلفظ الطلاق المعروف، طلقتك، أنت مطلقة، فهي طالق. لكن هناك ألفاظ خفية، هذه تسمى عند البيانيين بالكناية، بمعنى يكني بها عن الطلاق. سرحتك إلى بيت أبيك، خروجي، ذهبي، خرجي علي من الدار، ونوى بها الطلاق، مش نوى بها، يهددها، خرجي علي من الدار، أنا غادي نبدل عتبانتي، كذا. وهذه ألفاظ عديدة عند العامة، منهم من يقصد الطلاق ومنهم من يقصد التهديد. فإذا كان التهديد واقعا على الكناية يصدق به صريح مقاله، لكن إذا كان ناويا للطلاق وستر نفسه أو ستر مقصده فنرجو الله عز وجل العفو والعافية. طيب، ما هي الأحوال التي يحرم فيها الطلاق؟ يحرم على المرء أن يطلق زوجته في طهر جمعها فيه، بمعنى المرأة طاهر وأصابها هذا الزوج، أصاب منها، جلس منها مجلس الرجل من مرأته، ثم أغضبته أو تنازع أو تناقش في قضية أو شاء أن يطلقها فطلق، هذا الطلاق المحرم، يسمى عند العلماء بالطلاق البدعي، ويقع على القول الصحيح وهو مقتار فقهاء المالكية رحمهم الله. يحرم لكنه يقع. نعم، يسمى طلاقا بدعيا لأنه مخالف للشرع، ولكنه يقع طلاقا، وهذا فيه الناس نسأل الله العفو والعافية فيه بوفرة. وما هي الحالات الأخرى؟ الحالة الأخرى أن يطلقها في الحيض، المرأة حائض وهو يباشر الطلاق، أغضبته أو تنازع أو اختلف فقال أنت طالق حال كونها حائضا، ففي هذا الحال فعل حراما والطلاق بدعي، ومع ذلك يقع. ونفس الأمر بالنسبة للنفاس، على أي النفاس والحيض هو من باب واحد، من باب واحد، متى كان الدم يخرج من الآدمية المكلفة فهذا الدم إن كان دم حيض أو نفاس فالوجه واحد. طيب، ما حكم الطلاق والمرأة حامل؟ تنازع العلماء فيه، والقول المختار إن شاء الله تعالى أن الطلاق يقع إن طلق وهي حامل، يقع. الله العظيم. رأي الغريب في الأمر ما هو؟ أن هذه المسائل غريبة. كان عبد القيس قرينا الله يذكره بخير، أخبرت على أنه عيام مسكين، أرجو الله تعالى أن يعافيه. كان تبين مثل هذه القضايا وتبين واحد عفة، كان لما تقول لنا فإن قال لمرأته يقول هي طالق، لا يقول عن مرأته هو، كانوا الناس فيهم عفة حتى في الألفاظ. فالآن دابا فيهم جرأة، تقول لي بغيت تزوج أياه، دار العرس، غوت على كل شيء. خويا واش تعرف شي حكم من أحكام الطلاق؟ والو، تعرف كل شيء، الإذاعة تحفظهم، المكويرية يحفظهم، كل شيء تحفظه إلا الشريعة، ما بغاش يفهم الطلاق، مع العلم أن عاد تطلع عليه الدم تطلقها. ولذا العام ماشي يسولو تيقول لك لا راه طلقها هو طالع عليه الدم، وعلى ماله يطلقها هو فرحان؟ فلذا الشريعة دفعته، وهذا منسوب لاتقاء الطلاق، بمعنى لا تطلقها وهي حائض. اش غيدير هو دابا؟ غيبقى تيتسنى فيها حتى الطهر وحتى تغتسل. إذا خصو يكون حافظ العدة ديالها، وإلا ما حافظ غيسولها وغتقول لي طهرات وما غيلمسهاش، عاجي بغي يطلق مع المدة غادي يرطاب القلب. شوف الشريعة كيفاش دايرة، لكن للأسف الناس لا يسألون، ولكن للأسف الناس جاهلين بأمر ماشي الدين. جاهلين لا لا لا ولا يسألون. هذا هو ففرق بين ترك السؤال والجهل. الجهل راه فيا وفيك، كاين مسائل ما تنعرفوش بأننا احنا جهلة فيها، لكن ترك السؤال يؤدي إلى الجهل. الله يبارك فيك، ولكنه جهل مقصود. قل العلامة ابن القيم: الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وشفاء ذاك العالم الرباني. أنا جاهل خصني نسول كعادة الناس، يسولوا على أي بسيط وأي مركب. فواحد إلا بغى يمشي عيب بدل التيدرة تيمشي يسول، ياك ما درنا شي إشارة. لا لا، على أين إلا بغى يبدل العلم المسحوق اللي تيصبن به تيسول واش جيد واش جربته واش كذا واش كذا، وخص اللي بغى يدير الإشارة يدير المغريات. فلما يجي في الشريعة ويدير راسو ما فهمش يعاقب بنقيض مقصوده. وهذا من قواعد المالكية رحمه الله، أن الإنسان إذا ترك ما يقدر على السؤال عنه يعامل بنقيض مقصوده، نسأل الله السلامة. يا رب بارك الله فيك. وفيك بارك الله. أستاذي هشام بورحيم، أذكر بأرقامنا الهاتفية لكل من يود المشاركة في برنامج دين وأخلاق، وهي 0522-26-39-66 أو 0522-26-39-67. فضيلة الشيخ، قد يتساءل البعض لماذا الطلاق من حق الرجل وحده؟ في الحقيقة هذه المسألة لها نظائر. الرب المولى الحكيم الخبير جل وعلا فضل الرجال على النساء بمسائل، وجعل في النساء مكارم. المرأة من شأنها أنها رقيقة الإحساس وأنها رقيقة المشاعر، هذه يعنون لها العلماء بالرحمة، أودع الله عز وجل فيها رحمة، فهي تعمل في كثير من القضايا بمقتضى هذه الرحمة أو هذه الرقة. لا أقول ضعف، لا، هو رقة ورحمة. لربما تحت ضغط معين ترى المرأة تسرف في الكلام وتقول كلاما تندم عليه غدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريتكن أكثر أهل النار. طيب، اتصال هاتفي من مدينة فاس، معنا الأخ خليد. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك وتحية الأستاذ المقتدر فيشان. حياك الله. الله يبارك فيك. الله يطول عمرك. تمشي معك ومع الاحاديث اللي ذكرتي، ويعني وايدتي بكلام الفقه المالكي عندنا، الحمد لله على ديال الموحد. يعني هي جزء المراه باش يكتب لك كلمه الطلاق على المراه ديالو ويبقى معها حتى بعد ديك المرحله، عاد انه لما تقهروا وتكون على طاعه عاد ودير حاجه عاد يقول لها راك كنتي طالق، اي عقل انه يكتبوا في النفس ديالو وقال كتمها وعاد من بعد يقولها او يبوح بها، ويكتب ان اول ما يبوح بها خلاص. يعني كما نقول احنا ديك نهايه الحلقه. وكنتمنى استاذ انني انا التفسير لا اعقد ان توضح لنا في الامر. حفظك الله. انا مسرور اذا سمحت سي هشام. تفضل. الله يطول عمرك. اليوم صارت كنا في صلاه الجمعه بعد مباشره جات صلاه الجنازه، وعبد ربي الضعيف ثقت انه الامام دار حركه ديال التكبيرات، واذ بي كنشوف الاخوان ولا واحد ثابت. رجع ما تخلف واحد ثلاث خطوات ولا اعاد المؤذن انه يعني اعاد صلاه الجنازه يعني بعائلها، ودينا اربعه ديال هذا، يعني ما جبناش ديك الرابعه بوحدها، جبنا اربعه ديال التكبيرات. كان على حق ام لا سي هشام؟ وكنتمنى نسمع الاجابه ان شاء الله. هذه مسمح لها الطول تاعي. بالعكس بالعكس، احسنت. مباركين. بارك الله فيك الاخ خالد من مدينه فاس، خليك معنا دائما في الاستماع، غادي تلقى الجواب لكن بعد فاصل اعلاني قصير ومحطه اخباريه. تفضلوا مستمعينا الكرام بالبقاء معنا. نرحب بكل من انضم إلينا اللحظة في هذا الجزء الثاني من برنامج دين وأخلاق، مباشرة على أثير راديو بلوس موضوع حلقة اليوم الطلاق في الإسلام. يحضر معنا فضيلة الشيخ الواعظ هشام مرحيم. نجيب على جوج الأسئلة اللي طرحها الأخ يونس من مدينة فاس، والأول متعلق بالطلاق والزوجة تكون حائض. هو في الحقيقة أخونا بسم الله الرحمن الرحيم، هل يجب عليه أن ينتظر حتى تطهر؟ ينتظر وجوبا وجوبا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن طلاق الحائض، وكان عبد الله بن عمر قد طلق زوجته وهي حائض، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بردها. فالواجب على من أراد أن يطلق أن يصيب الشرائط الشرعية للطلاق السني، بأن يطلق وهي حائض وعفوا وهي طاهر وفي طهر لم يمسها فيه، وأن لا يردف في نفس العدة طلقة أخرى فوق الطلقة الأولى. إذن ما عليه إلا الصبر، ما عليه إلا الشريعة. والسؤال الثاني متعلق بصلاة الجنازة. فعلهم خطأ، وإن كان الفاصل طويلا بطلت الصلاة الأولى ويعيدون صلاة ثانية، لكن إن كان الفاصل يسيرا كبر تكبيرة الرابعة ودعا إثرها وسلم ولا بأس حينئذ. طيب نستكمل الحديث عن الحكمة من جعل الطلاق في يد الرجل وحده. لأن الرجل من خصائصه أنه يمسك أعصابه، أنه حكيم، من خصائص الرجل الكامل أنه حكيم، وقد يضعف هذا في بعض الرجال أو يقل. فالرجل إذا كان كامل القوى فالشارع الحكيم قد خاطبنا بهذا، وأن الرجل بيده عصمة الطلاق. قد سبق أن ذكرت لك من حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أكثر أهل النار من النساء يكفرن العشير ويكثرن اللعن. فالمرأة لربما وجدت من زوجها أياما مباركات، لكن بدأ منه خطأ، فإنها تكفر العشير بهذا الخطأ. وهذا أيضا من الحكم الغالب في النساء وليس في كل امرأة، ولله الحمد لازلنا نسمع بالنساء العفيفات الكريمات اللواتي يسترن من أزواجهن، ولربما دفعت إلى الناس بأخباره الطيبة ولا تذكر من مساوئه ولا من عوراته. إذن الرجل هو يكون أحرص على بقاء الزوجية لينفق في سبيلها المال، أودع الله عز وجل فيه خصائص خاصة، وهو أكثر تريثا وصبرا. نعم. وتقديرا. صحيح. وإلا المرأة فغضبها شديد، ولربما سبق إلى لسانها ما لا تعتقده بقلبها. نعم. طيب مكالمة هاتفية أخرى من مدينة مراكش معنا رضوان. ألو والسلام عليكم. وعليكم السلام. الله بخير. الحمد لله بارك الله فيك. الحمد لله. أنا بسول الأستاذ، عندي واحد العمل في واحد الشركة وكنت كان مشي بعيد كيعطيوني فلوس المركوب، فلوس ترانسبور. ألو. نعم نسمع. والان كريت حدا العمل، واش دابا ممكن نشدك فلوس ديال المركوب ولا لا؟ يعني انت كتشتغل في احدى الشركات وكانوا كيعطيوك مصاريف تنقل، ومؤخرا وليتي كتسكن قريب من مقر العمل. كاري. بارك الله فيك الاخ رضوان من مدينه مراكش. فضيله الشيخ، هذه القضيه هي هبه او عطيه او منحه مخصوصه بوصف معين، وهو وصف أنه يسكن في فندق شرعي، فإذا كان ينزل في الفندق فتلك الأموال مباحة له، وإن كان لا ينزل في فندق ينزل عند صديق له أو قريب، أو يبيت في سيارته، أو يبيت في مقهى، أو يبيت في محطة المسافرين، فهذا الأمر لا يسوغ معه جلب تلك الأموال، لأن الأصل في أموال الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل مخرج في مسند الإمام أحمد، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فهذا يراجع فيه صاحب المال، ماشي الشاف اللي عليك، هذاك الشاف يقدر يقول لك أخذهم، لا يراجع فيه صاحب المال. فإن قال لك صاحب المال هي هبة لك مطلقة فهي حلال لك، وإن قال لا هي مخصوصة بمن يسافر وكذا وكذا فهي معينة بوصف مخصوص. بارك الله فيك. مستمعنا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الدار البيضاء والنواحي. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. فضيلة الشيخ هشام برحيم، سؤال آخر يتعلق بالغضب، ما هو حكم الطلاق عند الغضب الشديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للغضب الذي يعذر فيه الفقهاء رحمهم الله تعالى صاحبه، هو الذي يصدر من الرجل حال كونه لا يفرق بين السماء والأرض ولا بين الحمار والبقرة. إذا كان الرجل لا يفرق بين السماء والأرض ولا بين الحمار والبقرة، في هذا الحال غضبه يؤثر في تصرفاته، وحينئذ لا يواخده الشارع الحكيم بذلك، سواء صدر منه طلاق أو صدر منه إنكاح أو صدر منه إعتاق أو صدرت منه هبة أو صدر منه بيع أو صدر منه كفر، لا يواخد بذلك. إذا كان هذا الناطق بهذه الحال لا يفرق بين الحمار والبقرة، لكن الذي يفرق بين أبيه وأمه وجاره وقريبه وأخيه وصديقه، بالله يا سي محمد والله المرأة هذه لخصها تمشي لدارهم، والله تنطلقها، قال لي سي محمد هذا يميز ولكن هو غضبان، تيقولوا العمام كشكش. لكن هذا الغضب لا يحول بينه وبين تعلق الحكم به، لأنه له نوع من التمييز. يقسم فقهاء المالكية رحمهم الله تعالى الغضب إلى ثلاثة أقسام. غضب يسميه الفقهاء بالطافح، وهذا الغضب ليس معه تمييز، لا يفرق صاحبه كما ذكرت لك بين الحمار والبقرة. وهناك غضب موجود في الآدمي لكن معه نوع تمييز كما مثلت لك، فهذا أيضا يؤخذ فيه المرء بما صدر منه. وهناك نوع من الغضب لا يؤثر في كونه مغضبا، بمعنى غضب يسير، اليسير لا حكم له وعليه، فهذا لا يعد من أنواع الغضب. فعندنا غضب طافح، هذا لا يؤخذ المرء بالتصرفات فيه، وعندنا غضب معه تمييز، هذا يؤخذ المرء بما صدر منه ومعه وهناك غضب معه كامل التمييز، وهذا إن شاء الله تعالى واضح أمره. طيب لقد اتضحت الفكرة فضيلة الشيخ. الغضب هو نتيجة الجدال والسجال بين الرجل والمرأة، لا يلزم، قد يكون غاضبا من الشارع، قد يقهره يعني رب عمله الباترون يلا عيره، أو هو أستاذ التلاميذ يلا سخروا منه، ولو وقع عليه شجار مع تلميذ فجاء غضبان دخل فبدا له من زوجته مسألة معينة، فقال لها أنت ما بغيتيش كذا كذا، فقالت له لا فطلقها. في بعض الحالات كيكون هذا الغضب ناتج عن احتدام النقاش ما بين الرجل والمرأة. فضيلة الشيخ، كيف يجب أن يكون الحوار ما بين الرجل والمرأة من أجل تفادي الغضب الذي قد يؤدي إلى الطلاق؟ المرأة لابد أن تعلم أن برها لزوجها وطاعتها لزوجها أكرم عند الله من طاعتها لأبيها وأمها، والرجل ينبغي له أن يعلم أن هذه المرأة التي بين يديه هي امرأة مستضعفة ضعيفة ضلع أعوج، بمعنى أن هذه المرأة يجب أن يعاملها برفق وإحسان وأن يحسن إليها. كاين الرجل اللي تعطي بنته تيقول لي شوف هاد بنتي هادي أنا أعطيتها من بها لولدها لبها خر، وانت قبلتي وصية هادي فجبتيها على أساس أنك سترفق بها، ماشي انت جبتي المرأة يلا شدي نقطع عليك ولا كذا، قلتي لي البارح وانا عقلتي فاش قلتي لي نهار مشيتي عند دار باك يعني كلام يجر الكلام. ففي الحقيقة الرجل إن لم يتصور ما بين يديه والمرأة إن لم تتصور من فوقها، فهذا يؤدي بهما إلى الوقوع في المخالفة الشرعية. ولا بدخس واحد يصبر، هذه أدرى أخرى عوتاني إلا انتقلنا الصبر، انتقلنا على أن المخالفة حاصلة، لحنا تنتقلوا السبب اللي من أجلوتي وقع المخالفة. وفي حالة ما وقعت هذه المخالفة، أنا تنضرب مثال عقلي فقط لست به يعني مستدلا من كتاب المسلم، كثير من نحن الآن دابا عنده صديق ديالو ربما يغضب عليه ويرفع عليه الصوت وكذا وتيصبر عليه ما تفضيش هو ويا العلاقة، لكن المرأة تقول لي نص كلمة يطلقها، جرأة هذه، فهمت بارك الله فيك. فالزوجية هي أشد ميثاقا من الأخوة الإسلامية، لأن أخوة فوقها ميثاق. فالمرجو أن يعالج الرجال أنفسهم قبل أن يعالجوا نساءهم، وما نكون جيت من النساء بزاف يوم. نتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت. اتصال هاتفي آخر من مدينة أكادير، معنا الأخت خديجة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السادة الأفاضلة، جمعة مباركة. تفضلي. عندي لكم غير واحد سؤال سيادتكم. عندي واحد سؤال سيدنا الشيخ حفظك الله. واحد سؤال كيتعلق بالناس أستاذ بعضياتها، يعني ملي كيكون عندنا شي حد في العائله ديالنا ولا من الاصدقاء ولا من الجيران مثلا كما كنقولوا الدارجه ديالنا يعني هذاك الانسان ما مزيانش يعني السلوك ديالو خايبه خارج الطريق ما كيتصمتش واش يمكننا حنايا كاصدقاء ديالو اولا عائلته ولا جيرانه يعني نعاقبوه ما نبقاوش نمشيو عنده ما ندوش معاه ما نجيش عندنا باش نعاقبوه باش يتراجع على داك الفعل اللي كيدير اولا خصنا نتعاملوا معاه مزيان برغم من داك الشيء اللي كيدير ونخليو العقاب الله سبحانه وتعالى بغيت الاستاذ يعطيني النصيحه في هذه المساله هذه الاخت خديجه يعني ربما حنا معنا استاذ الا فهمت من كلامكم كيفاش الانسان خصو يتعامل مع الشخص اللي سمعته سيئه ايها سيدي سمعته سيئه حيت كاينين بعض الناس عامه الناس دابا كيكون مثلا عندنا شي حد من عائلتنا ما مزيانش مثلا ولا من الاصدقاء ولا من الجيران يعني هذا غير كمثال مش ما هذاك كيكون هذاك الانسان خايب ولا ما مزيانش ولا خارج الطريق كيجي عندك واحد اخر كيقول لك هذاك الانسان خصو ما مزيانش الناس بعد منه خص كل شيء نفهم منه ما خصناش نتعاملوا معاه مزيان حيت هو خايب ما خصو واحد يتعامل معاه مزيان ولكن ربما هذا الكلام غلط خصنا نتعاملوا معاه مزيان بحاله بحال الانسان الاخر اللي مزيان العقاب ربما كيبقى الله سبحانه وتعالى ولكن لا بينا بدينا نصحوا ولكن بعد بعض ما كيقبلش النصيحه كاع كيقول لك انت شكون باش تنصحني وسيادتكم بغيت منكم انتم تنورونا الله يستر عليكم وجمعه مباركه بارك الله فيك الأخت خديجة من مدينة أكادير فضيلة الشيخ غيرة مباركة من هذه الأخت سواء أني عليها سواء أني ألاحظ عليها مسألة خفيفة وهي أنها قالت هل نعامل هذا الرجل بالزجر والعقوبة أو نظره إلى الله عز وجل ونسوي بينه وبين المطيع غلط لا يمكن للإنسان أن يكون حاكما دون الله الله عز وجل هو الحاكم فضل الله عز وجل المؤمنين وفضل منهم العلماء وفضل منهم الصالحون وفضل منهم الصالحين وفضل منهم الشهداء وفضل منهم الأولياء فلا يمكن للإنسان أن يجعل مقام الأنبياء كمقام غيره من الصالحين وعليه فهذا الرجل أو هذه المرأة هذه الجماعة أو هذه العائلة إذا كانت ليست على جادة العلماء بمعنى أنها تقوم ببعض الخروقات الشرعية وبعض الأخلاق الذميمة نوصيهم بداية بكونهم ليسوا على خير نرغبهم بالأدلة الشرعية في أن يكونوا ممتثلين للأمر الله عز وجل وأن أثقل شيء في الميزان هو الخلق الحسن وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون الناس يوم القيامة أقرب منه مجلسا لأنه من أحسن الناس أخلاقا نوصي الناس بكل خلق حسن ولكن ينبغي للأمة أن تعلم على أن الفجور إن لم ينكر وأن المعاصي إن لم يؤمر فيها بالمعروف فإنها تنتشر بين الناس وعليه أروا العلم عند الله عز وجل أن هذا الرجل يعامل بالنصيحة فإن أبى النصيحة هجر من بعض من له أثر عليه إذن يعامل بالنصيحة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن هذا الأمر دائما الأمر بالمعروف يكون عندنا بالمعروف والنهي عن المنكر يكون عندنا بالمعروف وبالحكمة والموعظة الحسنة هو المعروف جامع لكل خير مكالمة هاتفية أخرى معنا الأخ عمر من مدينة الدار البيضاء ألو السلام عليكم السلام عليكم تفضل الله عليك عندي سؤال إذا كنت كتفكر وكيجيك شي سؤال واش ضروري ترد عليه ولا تجدد إذا كنت ضروري واش يمكن لك تعاود السؤال من جديد؟ إذا كنت كتفكر في شي حاجة كيجيك شي سؤال واش ترد سلس ماذا؟ سلس ماذا بارك الله فيك؟ صافي صافي يا عمر سي عمر نعم سي عمر تتفكر في مسائل اللي هي غير جائزة محرمة؟ أي وتيخرج منك مدري مدي آه. توضى تغسل مذاكيرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في روايه مسلم مقدمه الذكر تغسله وان شاء الله تعالى لا عليك شيء امين بارك الله فيك فضيلة الشيخ هشام بورحيم إذا يجب إعادة غسل المذاكير نعم عند خروج المدي نعم بالعودة للموضوع المطروح للنقاش الطلاق في الإسلام، الملاحظ أن الطلاق يعني أصبح ظاهرة انتشرت بشكل كبير في المجتمع، وهنا يتبادر إلى الأذهان دور الأسرة في الحد من الطلاق الذي انتشر، وهنا نتحدث عن الأب والأم من أجل يعني محاولة إصلاح ذات البين ما بين الزوج والزوجة. كيف يجب أن يكون هذا الإصلاح؟ أولا نعلم على أن المرأة لا يجوز لها أن تسأل طلاقها، يحرم عليها إلا عند وقوع الشدة من الرجل، ويجب على الرجل أن يراعي في المرأة الحقوق المعروفة، من أكرمها الحقوق الشرعية الدينية، أن يأمرها بالطاعة وأن يأمرها بكل خير وبأداء الصلوات في وقتها. إن كان الرجل بهذا ينتقل بعد ذلك إلى حقوق المادية. يجب على الرجل أن يوفر ما استطاعه، ينفق كل يعني ينفق ذو ساعة من ساعته، بمعنى أن صاحب السعة في المال وصاحب اليسر يجب أن ينفق من ساعته وأن يسكنها مما يسكن. ينتقل بعد ذلك الناس إلى بيان الحقوق المعنوية، ومن الحقوق المعنوية أن يذكر محاسنها وأن يثني عليها بالقدر المأذون فيه شرعا من غير إطراء. فالرجل إذا كان يعامل امرأته بالحسنى ويحسن إليها من قريب ومن بعيد، ولربما تجاوز إلى الإحسان إلى أقربائها، يثقلها بهذا الإحسان. فالرجل ينبغي له أن يكون ممارسا للحكمة في التعامل مع زوجته. ثم هذه المرأة لا ينبغي لها أن تكون تقول العامة مكرر الخير، وأن تعلم أن جهود هذا الزوج في الغالب مرجعها إليها. فينبغي للمرأة أن تكون حافظة لزوجها في غيابه، ذاكرة له بكل خير، داعية له بكل فضل، تدعو له بالفضل أن يكرمه الله عز وجل ويرفع من درجاته، وتدعو له أن يتجنب المسائل المحرمة سواء كانت في الأخلاق أو الأقوال أو الأفعال. ينبغي للمرأة أن تكون معينة لزوجها على كل خير. فإذا جمعت هذه المسائل ننتقل بعد ذلك إلى الخلافيات. لربما هذا الرجل اختلف مع زوجته في مسألة معينة، أو اختلفت هي معه في قضية معينة، فينبغي طرح هذه الخلافات، وبخاصة أن هناك من أهل العلم من تستشيرهم في القضايا. فضيلة الشيخ، هناك بعض النساء يتركن بيت الزوجية بمجرد وقوع خلاف. هذه من الأعراف السيئة. الأعراف السيئة أن المرأة إذا غضبت تزحوجت في دارهم. وأنا أعلم أن من النساء من خرجت من بيتها فوقعت في المحظور، بمعنى اعتدي عليها، خاصة وأن كاين بعض النساء اللي تخرج مع جوج الليل، مع ثلاثة الليل، تخرج مع الوحدة الليل. فماشي سهل المرأة متزوجة ثم خارجة غضبانة غدا ضربها. أنا أرى أن هذا الوالد الذي يستقبل ابنته في هذا الوقت من الليل هو هادم لعش وعرش هذه الأسرة. مكالمة هاتفية من مدينة فاس، معنا الأخ أحمد. ألو. ألو، السلام عليكم. عليك السلام، كي دايرين؟ بخير الحمد لله، بارك الله فيك، تفضل. عندي واحد أسئلة لفضيلة الشيخ. تفضل. عندي بالنسبة للبسمالة، واش جائز نقراو البسمالة ولا ما نقراوش؟ السؤال الثاني بالنسبة للعادة السرية، واش مهم محللة ولا حرام ولا؟ خليك معنا في الاستماع الأخ أحمد من مدينة فاس، نجاوب على الأسئلة اللي يطرح الأخ أحمد من مدينة فاس. اختلف في مسمى البسملة، ابتداء هل هي آية من الكتاب العزيز أم لا. رأى الشافعية أنها آية من التنزيل، ورأى المالكية أنها ليست آية من التنزيل. ركب عليه هل يجب أن يقرأ بها في كل افتتاح اللي التلاوة، وبخاصة في سورة الفاتحة. فعلى القول بأنها آية من التنزيل يقرأ بها، وعلى القول بأنها ليست بآية من التنزيل يستحب له أن يقرأها. ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في البسملة، هل يستحب الجهر بها في الصلاة الجهرية أم لا. السؤال الثاني متعلق بالعادة السرية. حرام. حرام، متفق على حرمتها، لأنه استدعاء للمني بغير الطريق المشروع شرعا، لأن الطريق المشروع هو النكاح أو التسري. ضيفي الكريم، بالعودة للخلاف الذي قد يقع بين الرجل والمرأة، كيف يجب على الأهل والأقارب أي يتصرفوا من أجل إصلاح ذات البين ما بين الرجل والمرأة. هناك قضية يقول فيها العلماء الحكم عن الشيء فرع تصوره، بمعنى لا أحكم على هذا الشيء بأنه كرسي حتى أتصور نوع الكرسي، ما هو الكرسي في الحقيقة. فلذلك هؤلاء الناس وجب عليهم أن يتصوروا كونها هذا الخلاف. تيقولوا العامة تيديروا من الحبة قبة جبل، احنا نقولوا جبل ماشي قبة باش ما نتعلقوا بالكباب، فيديروا فنديروا من الحبة جبل. فلذا لا ما ينبغي، المرجو أن الناس يكونوا على دراية بما هو النقاش، فلربما كان هذا النقاش من أجل طبخ نوع معين من الطبخ، فعليه تشرد هؤلاء، تشرد الأسرة وينفك الرجل عن زوجته. المرجو أن تكون المرأة والرجل، أن يكون الرجل والمرأة على تمام العقل وأهلية المصالح معرفة. فضيلة الشيخ، لا قدر الله وقع الطلاق، كاينين بعض الشباب كيقرر أنه ما يدخلش في تجربة ثانية. غلط. ماذا نقول لهم؟ إن كان يعلم أنه عطاء من عند الله ومنحة من عند الله ورزق من عند الله، فالرزاق ذو القوة المتين هو الله. فالله كما ضيق أقول كما قدر على بعض الناس في رزقهم وسع على آخرين في أرزاقهم، أن الحياة أمر فيها المرء بطاعة ربه، ومن طاعة الله عز وجل إصابة بعض المباحات على الوجه الشرعي ومنه العلاقات الشرعية. كذلك يقل الإقبال على النساء المطلقات. هذا غلط، عرف سيء أيضا. المرأة المطلقة لربما كانت مطلقة من رجل من أشر الخلق، فاسق فاجر، رجل بدا منه أخطاء فطلقت منه، أو ظلمها وتعدى حدود الله فيها فطلقت منه. الرجاء أن المرأة الثيب تعالج في مجتمعنا بمشروع حسن، لا بأس، وحينئذ لابد أن ننتقل إلى تعدد الزوجات. فلدفع حاجة الثيب فلربما احتاجت هذه المرأة إلى أن تكون زوجة ثانية. ينبغي للناس أن لا ينظروا إلى المطلقة أو إلى الثيب بعامة أنها واقعة في الحرام. الناس تحت الله عز وجل يقدر فيهم ما شاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أول زوجاته خديجة وكانت ثيبة. فضيلة الشيخ، ما هي نصيحة اللي يمكننا نقدمها لأي رجل أو امرأة واقفين على الطلاق، وكيف ما كان عرفوا المحاكم المملكة، يعني هناك مجموعة هذا الوقوف بين القاضي اللي واقفين على الطلاق، هذا الوقوف بين القاضي سيكون يوم القيامة وقوفا بين يدي رب العزة والجلال. أنت الآن جئت بمحام وهي جاءت بآخر، يوم القيامة كل يدلو بدلوه وحجته. أرجو أن يستحضر الإنسان أن الله عز وجل رقيب، وأن الله عز وجل يعلم السر وما تخفي الصدور. أرى أن الطلاق حق شرعي وأنه حل من الحلول الشرعية، ولكن لا ينبغي لكل حل شرعي أن يقدم عليه كل أحد. هناك من الحلول ما تكون متنوعة متعددة، فالناس ينظرون بحسب مصالح الحياة التي أذن فيها شرعا. أحسنت، بارك الله فيك فضيلة الشيخ هشام بورحيم. الشكر موصول أيضا لغزلان الحفيان التي أشرفت على إخراج هذا العدد المباشر من برنامجكم الأسبوعي دين وأخلاق، وعلى أمل لقياكم في حلقة جديدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأدعو الله أن يغفر لي ولكم.